باب القائلة بعد الجمعة. حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا أبو إسحاق الحزاري عن حميد أنه قال سمعت أنسا يقول كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل. الحمد لله وافق ما رجحناه أنهم كانوا يؤخرون القيلولة والغداء من أجل أنهم يبكرون، وهذا من حديث أنس والأول من حديث سهل، لكن الصحابة عملهم واحد مع رسولهم صلى الله عليه وسلم. نعم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.